بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. يقول الله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا هو أول سورة الفتح، ونذكر بعض المقدمات بين يديها. فنقول اسمها تسمى بسورة الفتح أخذا من أولها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ولا يعرف لها اسما آخر، لا يعرف لها غير هذا الاسم، فهي سورة الفتح. ونوعها مدنية بلا خلاف بين أهل العلم أو بين أهل التفسير، لأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، لأن المدني هو ما نزل بعد الهجرة، فهي مدنية لأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة عام الحديبية، فهي بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. ومكان نزولها قال جمع من أهل التفسير إنها نزلت في كراع الغميم، في كراع الغميم واد بجانب عسفان، واد يقال له الغميم، والكراع جبل أسود. إذا تجاوزت عسفان متجها إلى مكة الآن ونظرت على يسارك ترى كراع الغميم، كراع جبل أسود ممتد، والغميم هو الوادي دون هذا الكراع، فنزلت عليه في هذا المكان. ونزلت نعم، وترتيبها في النزول هي السورة 13 بعد 100 على اختيار جابر بن زيد، نزلت بعد سورة الصف وقبل سورة التوبة، فهي من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعدد آياتها 29 آية، 29 آية بلا خلاف أيضا بين العلماء. يقول الله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح هنا هو صلح الحديبية، وهو فتح من الله مبين، أي واضح بين. ولهذا يقول ابن كثير: نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة من 6 من الهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه، وحالوا بينه وبين ذلك، ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل، فأجابهم إلى ذلك على تكره من جماعة من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما سيأتي تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى. فلما نحر هديه حين أحصر ورجع، أنزل الله عز وجل هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم، وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة، وما آل الأمر إليه، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أنهم كانوا يقولون: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. وكذلك جاء عن جابر: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. وكذلك جاء عن البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 مئة، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة. يعني لما وردوا على بئر الحديبية كان ماؤها قليلا، فشربوا حتى انتهى ماؤها ولم يبقى فيها قطرة ماء. قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها، يعني على طرف البئر، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ، ثم تمضمض ودعا، ثم صبه فيها، فتركناها غير بعيد، يعني تركناها مدة يسيرة، ما هو وقت بعيد، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا. سيأتي إن شاء الله من الحديث ما يدل على ذلك أيضا في الصحيحين وفي غيرهما. إذن الفتح هو صلح الحديبية، هو فتح عظيم، لأنه بعد هذا الفتح قوي أمر الإسلام، واهتزت مكانة قريش في نفوس العرب. أولا كانوا أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله والقضاء عليه، وبعد 6 سنوات يرجع إليهم محاصرا لهم، ويأتون وينزلون ويطلبون منه المسالمة والمهادنة ويعطونه شروطا. هذا هو الفتح المبين. وإن كان بعض الصحابة اعترض على هذا، وممن اعترض على هذا عمر، وسيأتي، جاء إلى أبي بكر فقال، أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا أعطي الدنية في ديننا؟ ألم تقل لي أنك معتمر؟ ألم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني رسول الله لا أعصي، والله لا يسألوني أمرا فيه يعني خير وصلح إلا أعطيتهم إياه. لماذا؟ لأن ناقته بركت ولم تدخل الحل، ولما قالوا عنها بأن العظباء يعني بركت ونحو ذلك أو خلعت، قال والله ما خلعت ولكن حبسها حابس الفيل. الفيل الذي جاء به أبرى ليهدم البيت حبسه الله، وهذا فيه عظمة حرمة أو عظمة حرمة البيت يا أخوان، حرمة مكة شانها عظيم عند الله عز وجل، حتى نبيه حبسه عنها لئلا يكون فيها قتال. ثم أذن له ساعة من النهار عام فتح مكة من الفجر إلى العصر فقط، ثم عادت حرمتها كما كانت. ومن هذه ينبغي، ومن هنا ينبغي الإنسان إذا ذهب إلى مكة أن يعرف قدرها وحرمة هذا البيت، فيحذر من الذنوب والمعاصي والظلم وأخذ أموال الناس أو أذية أهل الحرم أو غير ذلك، يعظم هذا الأمر تعظيما لأمر الله جل وعلا ولتحريم الله جل وعلا الذي أظهره على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام. وأيضا جاء في السنة التي تليها واعتمر عمرة القضية في السنة السابعة، وفي السنة الثامنة نقضت قريش العهد وبدأت بنقض العهد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الله له مكة بغير قتال، فدخل الناس في دين الله أفواجا. الحديبية هو الفتح المبين الذي كان منذ أن حصل فتح الحديبية وصلح الحديبية فتح الله الخير وظهر الإسلام وانتشر، ومن أراد أن يدخل في الإسلام دخل. قبل ذلك كانوا يخافون أن يدخلوا في الإسلام، وكان من الشروط أن من أراد أن يلحق بنا يدخل مع النبي يدخل، ما أحد يعترض عليه، ومن أراد أن يدخل مع قريش يدخل مع قريش. الناس كلهم يريدون الإسلام، فدخلوا في دين الله عز وجل أفواجا، فهو فتح مبين. ومن هنا نقول إن الأمور أو إذا نزلت النوازل ذات الشان أن الأمر فيها يرد إلى أهل الحل والعقد من الولاة من علماء وحكام الذين يقدرون المصالح وينظرون في العواقب ويطلعون على بواطن الأمور وخفاياها بحكم ولايتهم، فهم الذين يصدر عنهم، وليس لعامة الناس التعجل والفتوى والإسراع في الخوض في الأمور. فهؤلاء الصحابة كانوا يعترضون، أكثرهم ما يريد الصلح والنبي يريده، ولهذا الله سماه فتحا مبينا. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك يقول اتهموا الرأي في الدين، فقد رأيتموني أعترض وأنا أعترض بين يدي رسول الله، يعترض على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم بعد ذلك ذهبت وكنت في أول الجيش أخشى أن ينزل قرآن من الله يمقتني أو علي فيه عقوبة. قال فسمعت منادني ينادي يا عمر أين عمر؟ قال فجئت ظننت أنه نزل في شيء. قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر اتهموا الرأي في الدين، ثم قال ولقد عملت لذلك أعمالا رضي الله عنه بعد ذلك، تصدق وعمل أعمالا صالحة لأن الله عز وجل يكفر عنه اعتراضه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد أنه إذا نزلت النوازل المدلهمة والأمور الكبار لا يخوض فيها عامة الناس، ويترك لأهل الحل والعقد الذين عندهم من العلم والبصيرة ما ليس عند غيرهم، والولاة الذين يطلعون على بعض الأمور وبعض الأشياء التي تحدث وبعض الأمور التي تراد، فعندهم اطلاع ليس عند غيرهم. قال جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والله إنه لفتح عظيم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك لأجل الغفران لك وإتمام نعمته جل وعلا عليك وهدايتك إلى الصراط المستقيم، ولأجل أن ينصرك نصرا عزيزا. كل ذلك حصل ولله الحمد. قال ابن كثير كلاما معناه، يقول هذا من خصائصه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركها فيها غيره ولا نبي من الأنبياء شارك النبي صلى الله عليه وسلم في مغفرة ما تقدم وما تأخر من ذنوبه. فالنبي غفر له ما تقدم وما تأخر وهو حي، حتى ما ستعمله يا نبينا بعد ذلك هو مغفور لك. قال هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيره، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا في تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أموره، وهو صلوات الله وسلامه عليه في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة. ولما كان أطوع خلق الله لله وأكثرهم تعظيما لأوامره ونواهيه، قال حين بركت به الناقة حبسها حابس الريل، ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألون اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليه. فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح، قال الله تعالى له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، أي في الدنيا والآخرة، ويهديك صراطا مستقيما، أي بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم، وينصرك نصرا وينصرك الله نصرا عزيزا، أي بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله وينصرك على أعدائك، كما جاء في الحديث الصحيح ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما عاقبت أحدا عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. فالحاصل أن هذه الآيات الكريمات تدل على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل الخلق، وأن الله فتح له وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع ذلك ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه أو حتى ترم قدماه، فيقال له في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. قال الطبري ويتم نعمته عليك، قال بإظهاره إياك على عدوك ورفعه ذكرك في الدنيا، ويهديك صراطا مستقيما، يهديك أن يرشدك ويدلك ويوفقك إلى صراط مستقيم بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم، وينصرك الله نصرا عزيزا. قال الطبري وينصرك على سائر أعدائك ومن ناوأك نصرا لا يغلبه غالب ولا يدفعه دافع للبأس الذي يؤيدك الله به وبالظفر الذي يمدك به. وقال آخرون عزيزا، أي غالبا منيعا لا يتبعه ذل. نعم وقد نصره الله نصرا عزيزا، فعاش في العزة إلى أن توفاه الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أورد ابن كثير رحمه الله هنا بعض الأحاديث نذكر شيئا منها لأنها متعلقة بهذا المقام. فمنها ما ذكرناه من حديث البراء، ومنها ما في الصحيحين عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها، فقال معاوية لولا أني أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت لكم قراءته. ومن هنا اختلف العلماء في قراءة الترجيع، بعضهم قال إنها سنة وأنه كأنه يرجع الكلمة، وقال بعضهم الترجيع هذا إنما حصل بسبب أنه كان على الناقة والناقة تمشي به وتتحرك فيتردد صوته بسبب مشي الناقة، والعلماء في ذلك كلام كثير. وهذا الحديث في الصحيحين. ومن الحديث أيضا ما رواه البخاري والترمذي والنسائي والإمام أحمد من حديث عمر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسألته عن شيء 3 مرات فلم يرد علي، فقلت لنفسي ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات فلم يرد عليك. قال فركبت راحلتي فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء، قال فإذا أنا بمناد ينادي يا عمر أين عمر، قال فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مرجعه من الحديبية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض، ثم قرأها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هنيئا مريئا يا نبي الله لقد بين الله عز وجل ماذا يفعل بك، يغفر لك ما تقدم وما تأخر فهنيئا لك، ثم قالوا فماذا يفعل بنا، فقال فنزلت عليه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات إلى قوله فوزا عظيما. والحديث في الصحيحين وستأتي الآية إن شاء الله قريبا. ومما أورده ابن كثير أيضا ما جاء عن مجمع ابن جارية الأنصاري وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعر، والأباعر جمع بعير، ينفرونها يعني يحركونها لتنفر، ينفرون الأباعر، فقال الناس بعضهم لبعض ما للناس، قالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فخرجنا مع الناس نوجف يعني نسرع نريد ماذا يصنع النبي، نوجف فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته عند كراء الغميم، لهذا قدمنا قول بعض أهل العلم أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من الحديبية عند كراء الغميم وهو الجبل الأسود الممتد الذي قبل عسفان وأنت قادم من مكة، قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته عند كراء الغميم فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي رسول الله وفتح هو، يعني هذا اللي حصل فتح، لأنهم كان الصحابة يرون كيف يرجعون عن مكة وهم قد أحاطوا بها ومكة في قبضتهم هم وأهلها، ومع ذلك يملي عليهم قريش شروطهم، وبعضها شروط في ظاهرها أنها جائرة، ويقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفتح هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. ما بعد هذا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فقسمت خيبر على أهل الحديبية، لأن خيبر في السنة السابعة والحديبية في السنة السادسة. قال فقسمت خيبر على أهل الحديبية، لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 منهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. ورواه أبو داود في الجهاد بسند صحيح. وذكر أيضا بعض الأحاديث، لكن هذا فيما ذكر كفاية وغنية. ثم قال الله جل وعلا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. السكينة هي الطمأنينة، السكينة هي الطمأنينة. قال ابن القيم في أعلام الموقعين وهذه هي السكينة الخاصة، فتكون لأتباع الرسل بحسب متابعتهم، وهي سكينة الإيمان. وقال عنها ابن كثير هو الذي أنزل السكينة أي جعل الطمأنينة. قال ابن عباس وعنه أيضا وعن ابن عباس السكينة الرحمة، وقال قتادة السكينة الوقار في قلوب المؤمنين وهم الصحابة يوم الحديبية الذين استجابوا لله ورسوله وانقادوا لحكم الله ورسوله، فلما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرت زادهم إيمانا مع إيمانهم. وهنا نذكر لكم آيات السكينة التي ورد في كتاب الله، وقد ورد في ستة آيات. وقبل ذلك نذكر كلاما لابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو داخل في الاستشفاء بالقرآن. يقول ابن القيم وكان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة، وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له، إذ ذاك في حال ضعف القوة. يعني الشياطين قد تسلط على الإنسان، على طالب العلم وعلى العالم، خاصة إذا مرض وتعب قد تتسلط عليه، تتآمر عليه حول إضعافه وصده، ولكن المؤمن قوي بالله جل وعلا، ولهذا ما يستسلم ولا يضعف. يقول قال فلما اشتد عليه الأمر، يقول ابن تيمية فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي اقرأوا آيات السكينة، قال يعني فقرأوها، ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قلبه، أي علة، منذ أن قرأوها عليه شوي تماما، كأنه لم يكن به قلبه، أي وجع أو علة. وقال ابن القيم وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب بما يرد عليه، فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته عندها كلامه. فهذه الآيات لو أن إنسان أحس بتعب أو كذا أو أحس بعدم ارتياح، وخاصة عند النوم وجد قلقا وشيئا من ذلك، فيقرأ هذه الآيات أو يجعل أحدا يقرأ عليه تلك الآيات، أو يبحث عن تسجيل موجودة مسجلة بأصوات عدد من القراء آيات السكينة فيسمعها. وهذا من العمل بالقرآن ومن الاستشفاء بالقرآن ومن اعتقاد أن القرآن نافع. وسميت وهي آيات السكينة فهي مناسبة للإنسان إذا اضطربت حاله، ولهذا الاستشفاء بالقرآن ينظر الإنسان ما يناسب الحالة التي فيه والعلة والمرض، فإن كان فيه سحر قرأ الآيات التي في السحر، وإن كان فيه عين وأثار العين قرأ الآيات التي في الحسد، إذا كان بسبب عدم الراحة وعدم الطمأنينة قرأ آية السكينة، وهكذا. والقرآن كله من أوله إلى آخره شفاء، شفاء للأمراض المعنوية والأمراض الحسية، شفاء للأمراض المعنوية مثل الشبهات ومثل الجهل والأمور التي تدور في القلب والوساوس، وشفاء أيضا للأمراض الحسية، أصابك ألم في رأسك أو في يدك أو في بطنك وجاءك شيء من الأمراض أيضا القرآن شفاء لها، لأن الله جل وعلا قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كل مؤمن وكل مسلم القرآن هدى له يهديه إلى الحق وشفاء يشفيه من كل داء أصابه. ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى قرأ بالمعوذات ثم مسح على نفسه ثم مسح على نفسه، وكذلك إذا مرض أحد من أهله قرأ بالمعوذات ثم نفث ومسح. فهذا من الاستشفاء بالقرآن. وهذه الآيات آيات السكينة ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في الجزء الثاني صفحة 470، قال وقد ذكر الله سبحانه السكينة في كتابه في 6 مواضع. الأول قوله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، سورة البقرة آية 248. قال الثاني قوله تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وهذا في سورة التوبة في الآية 26. والموطن الثالث قال قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وهذا أيضا في سورة التوبة آية 40. والرابع قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وهذه الآية معنا الآية 4 من سورة الفتح. والموضع الخامس قوله أيضا في سورة الفتح في الآية 18 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والموضع السادس قوله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، سورة الفتح الآية 26. إذن هذه آيات السكينة، فقد يحتاج إليه الإنسان وقد يعرض له، وخاصة إذا مرض، فإن الإنسان إذا مرض يضعف. ولهذا جاء في الحديث أن العبد إذا مرض أو سافر أن الله يكتب له من العمل ما كان يقوم به في حال صحته، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. فالحاصل أن هذا ولله الحمد مما يستشفى به ويتداوى به، وهذا من بركة القرآن، فالقرآن كله بركة وكله خير، وهو شفاء للأبدان وشفاء للقلوب وشفاء لما في الصدور، فالحمد لله على ذلك. ثم قال جل وعلا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذن هذه السكينة شيء عظيم، طمأنينة وثبات ورحمة تورثهم زيادة الإيمان ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذا دليل يا أخوان أن الإيمان يزيد وينقص. وقد استدل الإمام البخاري بهذه الآية على زيادة الإيمان، وهذا قد جاء في عدة آيات الدلالة على زيادة الإيمان، كما في قوله جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وكقوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالإيمان يزيد وينقص. وفيه أيضا دليل على أن الإيمان يزيد أيضا بسماع القرآن. لو لم تكن أنت الذي تقرأ، لست أنت الذي تقرأ، لكن تستمع تزداد إيمانا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال لابن مسعود: اقرأ علي، اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى بلغت قوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: حسبك، حسبك، يعني يكفي. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم، فهو تذرف عيناه مع أنه شهيد علينا، فكيف بالمشهود عليهم؟ من باب أولى ينبغي أن نخاف ذلك اليوم. وفيه هذا الحديث من الفوائد أيضا أنه إذا انتهيت من القراءة أنك تقول حسبك. نتوقف عن إكمال تفسير الآيات، وإن شاء الله نكمله في الدرس القادم بإذن الله، ونجيب على سؤال سبق أن طرحناه على الإخوة قبل مدة، وهو: ما هي الأركان، أو ما هي أركان الإسلام الذي تضمنها الأذان؟ ونقول إن أركان الإسلام التي تضمنها الأذان كم ركن؟ نعم، فقط الصلاة. نعم، تضمنت أهم ركنين من أركان، تضمن الأذان أهم ركنين من أركان الإسلام، فتضمن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول، وتضمنت أيضا حي على الصلاة، الركن الثاني وهي الصلاة. وهذا يدلك على أهمية التوحيد وعلى أهمية الصلاة. فأهم الأركان كما سيأتي إن شاء الله في درس التوحيد هذه الليلة، فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله الله وأني رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الذي يجب الإنسان يعتني بهذين الركنين، تذكر فيها 5 مرات بل 10 مرات في اليوم، تذكر فيها بالأذان وبالإقامة وأنت تجيب، لأنه من السنة أيضا أن تقول مثل ما يقول المؤذن إذا أقام. في الأذان النص واضح، إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فتقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين: حي على الصلاة، حي على الفلاح. هذه جاء فيها لا حول ولا قوة إلا بالله كما في البخاري وغيره. وأما ما سوى ذلك تقول مثل ما يقول المؤذن، حتى في الصلاة خير من النوم، تقول الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا مثل ما يقول. وأيضا ذهب شيخنا الشيخ بن باز وغيره من أهل العلم أيضا أن السنة أن تقول مثل ما يقول المؤذن إذا أقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين كل أذانين صلاة، فالأذان الأول هو الأذان والأذان الثاني هي الإقامة، فإذا أقام المؤذن تقول مثل ما يقول إن استطعت ذلك. وفي الأذان بعض الفوائد أشير إلى شيء منها: أوصيك أن تؤذن إذا صليت وحدك، ولو كنت في البر ما معك أحد إلا أنت أو واحد أو اثنان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا مدر، الحجارة معروف هو المدر الطين والبيوت إلا شهد له يوم القيامة. والأمر الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في أرض فلات فحانت عليه الصلاة، فإن أقام وصلى صلى معه ملكه، وإن أذن وأقام صلى معه من جنود الله ما لا يرى طرفه. حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. فالأذان شأنه عظيم. أيضا الشيطان الأذان يا أخوان يطرد الشيطان، إذا أذن المؤذن ولى الشيطان وله ضراط. وجاء في حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب أنه إذا أذن المؤذن فر الشيطان، فإذا انتهى من الأذان وإذا هو قد وصل إلى الروحة، تعرفون الروحة 70 كيلو من المدينة، يفر من الأذان. ينبغي، وذهب بعض أهل العلم أن الإنسان حتى لو أنه أراد أن يصلي في بيته يقول السنة أن يؤذن، لأن النبي قال لمالك بن الحويرث ولصاحبه إذا جاء وقت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أقرأكم لكتاب الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا ورد ذكران مع الأذان. الأول إذا انتهى الأذان النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، ثم قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، ثم قال فإن من قال ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة. بعض الناس يفرط في هذا، يسمع الأذان ويجلس يتكلم، فرصة أني بتكلم مع صاحبي. يا أخي هذا قد يكون من أسباب أن تنالك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو باختصار، ولو اللهم صلي وسلم على محمد، ثم تقول هذا الدعاء. الدعاء الثاني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. جمهور أهل العلم يقولون بعد أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة تقوله، وقال بعض أهل التحقيق بل تقوله بعد أشهد أن محمدا رسول الله الثانية، لأنه جاء في الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد التشهد، يعني إذا سمع المؤذن يقول بعد التشهد وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فهذا موطنها على الصحيح لأن فيها نص خاص، إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله الثانية تقول وأنا أشهد، ولو قلت وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أيضا سنة. وجاء النبي أنه أحيانا يقول وأنا وأحيانا يقول رضيت بالله رب وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فهذه كلها من سنن الأذان التي ينبغي الإنسان يعتني بها، لأن يا أخوان إن شاء الله الظن بنا جميعا أن ما جئنا إلى هذا المكان إلا لننتفع ونعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكثير من الناس يخفى عليه مثل هذا. وأيضا مما أود أن أذكر إخواني فيه أنه يسن أن تهلل بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب 10 مرات، والله أعلم، صلى الله وسلم.